اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. انتهينا البارحة من الكلام على باب الممنوع في الصرف، وعرفنا العلل وعرفنا أنواعها وتقسيماتها، واليوم ننتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الكلام عن آخر باب من أبواب الأسماء. هذا آخر باب عقده الناظم رحمه الله تعالى في أبواب الأسماء، وهو باب العدد. وسيذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحكام التي تتعلق في كيفية التعامل أو كيفية العلاقة بين العدد وبين المعدود، طبيعة العلاقة بين العدد وبين المعدود، وينهي بذلك الكلام عن باب الأسماء، ثم ينتقل طبعا الأسماء المعربة، ثم ينتقل بعد ذلك للكلام عن الفعل المضارع، النواصب، الجوازم، ويختم منظومته رحمه الله تعالى بالكلام عن الأسماء المبنية. فتكون المنظومة شاملة للاسم المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن في باب الممنوع من الصرف، ويختم المنظومة بالكلام عن الاسم غير المتمكن، وتخلل ذلك أيضا الكلام عن أحكام الفعل المضارع والماضي والأمر، فجاءت المنظومة كاملة متكاملة جزاه الله خيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى في بداية باب العدد: باب العدد. وإن نطقت بالعقود في العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد، فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر، تقول لي خمسة أثواب جدد وازمم لها تسعا من النوق وقد. وإن ذكرت العدد المركبا وهو الذي استوجب ألا يعربا، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترثي. مثاله عندي ثلاث عشرة جمانة منظومة ودرة، وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير. تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذه الجملة عن أحكام العدد مع معدوده، والعدد مع معدوده ينبغي علينا أن نفصل الكلام عنه في مراتب، وهي تقسيم الأعداد. نقسم الأعداد إلى مجموعات، ثم بعد ذلك نعطي كل مجموعة حكمها. المجموعة الأولى من الأعداد هي الواحد والاثنان. الواحد والاثنان، ما طبيعة هذه الأعداد مع معدودها؟ نقول هذه الأعداد أيها الأحبة دائما تكون تابعة لمعدودها، بمعنى أن المعدود سابق وهذه الأعداد لاحقة. فأقول: جاءني رجل واحد، وجاءني رجلان اثنان، أو وجاءني رجلان اثنان، فتكون هذه الأعداد بعد معدودها، بخلاف الأعداد الأخرى فإن المعدود يكون بعدها كما سيأتي معنا. أما الواحد والاثنان فإن معدودها يكون قبلها، فأقول: جاءني رجل واحد وجاءني رجلان اثنان. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية من الأعداد، وهي الأعداد من الثلاثة إلى العشرة. الأعداد من الثلاثة إلى العشرة، هذه الأعداد أيها الأحبة تخالف معدودها في التذكير والتأنيث، بمعنى إذا كان المعدود مذكرا ينبغي تأنيث هذه الأعداد، وإذا كان المعدود مؤنثا ينبغي تذكير هذه الأعداد. طبعا والعبرة بتذكير المعدود أو تأنيث المعدود وباعتبار المفرد، بمعنى تأتي للكلمة المعدودة تردها إلى المفرد، ثم تنظر هل هي في حالة الإفراد مذكرة أو مؤنثة، وبعد ذلك نخالف. فالأعداد من الثلاثة إلى العشرة العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث. فمثلا أقول: عندي خمسة أقلام، بتأنيث العدد. لماذا؟ لأن المعدود وهو أقلام مفرده قلم، وقلم هذا مذكر، إذن العدد ينبغي أن يخالف، فأقول: عندي خمسة أقلام. بينما لو كانت ساعات الكلمة، ساعة اليد مثلا، أو الساعة الزمنية كما تشاءون، الآن ساعات مفردها ساعة، والساعة هذه مؤنثة، فإذا أتيت معها بعدد من الثلاثة إلى العشرة مثل الخمسة أقول عندي خمس ساعات، خمس بدون تأنيث. لماذا؟ لأن المعدودة مؤنث، فيجب في العدد أن يخالف. جيد؟ إذن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف معدودها من حيث التذكير والتأنيث. الآن ننتقل إلى الأعداد 11 واثنى عشر. الأحد عشر والاثنى عشر هذه توافق معدودها في التذكير والتأنيث، توافق معدودها في التذكير والتأنيث. طبعا العشرة هنا تختلف عن العشرة المفردة، عندما قلنا الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف معدودها قصدنا بالعشرة المفردة، عندي مثلا عشر ساعات. أما العشرة إذا جاءت مركبة مع غيرها من الأعداد، إذا جاءت مركبة مع غيرها من الأعداد لا، وهنا تطابق المعدود. جيد؟ إذن الكلام في المجموعة الثانية من الثلاثة إلى العشرة نقصد العشرة المفردة، أما العشرة إذا ركبت مع الأعداد فإنها حينئذ تطابق المعدود من حيث التذكير ومن حيث التأنيث. فنقول الأعداد من 11 و 12 تطابق معدودها في الجزء الأول الذي هو 1، وفي الجزء الثاني الذي هو 10، وفي الجزء الأول الذي هو 2، وفي الجزء الثاني الذي هو 10. جيد؟ فالمطابقة في الجزئين. فأقول جاءني 11 رجلا، وأقول جاءتني 11 فتاة. جيد؟ أو امرأة. لاحظ المطابقة في الجزء الأول والثاني للمعدود في كلا الحالتين. ولو كانت اثنى نقول جاءني 12 رجلا، وجاءتني 2 بالتأنيث، وجاءتني 12 فتاة. طبعا نلاحظ في حالة التذكير في الاثنى، لاحظوا هذه الجزئية، في حالة التذكير قلنا 12، عرفت بماذا؟ بفتح الشين، 12 رجلا. في التأنيث نقول 12 بتسكين الشين، وهذا فرق ينبغي التنبه إليه. في حالة التذكير تكون 10، في حالة بدون التاء طبعا، في حالة التأنيث تكون 10 والشين فيها عن تميم من كسرة، يعني بنو التميم يجيزون كسر هذه الشين في حالة التأنيث. جيد، الآن نريد أن نعرف الإعراب في هذه الحالة. الآن إعراب العدد 1 أو العدد 2 أو الأعداد من 3 إلى 10 هذه كما هو المعلوم المتعاهد لا إشكال فيها، لكن ما هو إعراب 11؟ نقول 11 هذه مبنية على فتح الجزئين. نعم، نقول نعم مبنية على فتح الجزئين، ثم تقول في محل، لأن قلنا الأسماء المبنية من الأمور التي لها محل من الإعراب، وهذا قسمنا عندما تكلمنا عن الإعراب المحلي قلنا له 4 مواضع ومنها الأسماء المبنية، فكل اسم مبني ينبغي عليك أن تجعل له محلا من الإعراب. كيف كنا نقول مثلا في اسم لا النافية للجنس مبني في محل، كذلك هذه أعداد مبنية على فتح الجزئين فيكون لها محل من الإعراب. فعندما أقول جاءني 11 رجلا، 11 تقول هذا العدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، ورجلا تمييز منصوب. جيد؟ طب بالنسبة هذا لأحد عشر وإحدى عشر، بالنسبة للإثنى عشر والإثنتا عشر نقول الإثنى عشر والإثنتا، إثنى واثنتا الجزء الأول يعرب إعراب الملحق بالمثنى، يعرب إعراب لأنه ليس مثنى حقيقي وإنما هو ملحق بالمثنى، فيعرب إعراب المثنى، بمعنى في حالة الرفع يرفع بالألف وفي حالة النصب والجر بالياء. فأقول جاءني 12، وإذا قلت رأيت ماذا أقول؟ 2، ومررت باثني، يعامل معاملة المثنى. أما الجزء الثاني فإنه يبقى مبنيا على الفتح، وبعضهم يقول في محل جر مضاف إليه، ننزله منزلة المضاف إليه، لذلك حذفنا النون، هي أصلها 2 واثنتان، أليس أصل هذه الكلمة 2 واثنتان؟ ومتى تحذف النون في المثنى؟ في الإضافة. جيد، فقالوا ننزل العشر هنا منزلة المضاف إليه، فنقول مبنية على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما بعدها يكون تمييزا، 12 12 رجلا و12 فتى، هكذا إعراب 11 و12. الآن ننتقل إلى المجموعة الرابعة من الأعداد التي معنا، وهي الأعداد من 13 إلى 19. الأعداد من 13 إلى 19، هذه الأعداد هي مركبة من جزئين، صحيح؟ مثلا 13 3 و10. الآن الجزء الأول، الجزء الأول منها هذا يخالف المعدود قياسا على 3 إلى 10 التي مرت معنا في المجموعة الثانية. فالأعداد من 13، من 13 إلى 19، هنا الجزء الأول من هذه الأعداد 3 4 5 يخالف المعدود، والجزء الثاني يوافق المعدود. جيد، لأن هذه قاعدة العشرة في حالة التركيب توافق المعدود. جيد، أما 3 إلى 9 فهذه دائما تخالف معدودها. فأقول مثلا أقلام، أقول عندي 3، أقول عندي 13 ولا 10؟ أيوة 10 بدون التاء، لماذا؟ لأن نريد الأقلام والأقلام مذكرة. جيد، فأقول عندي 3 بالتأنيث لأن المعدود مذكر فيخالف، عندي 13 قلما. جيد، طيب كيف يكون إعراب هذه الأعداد؟ مثل إعراب 11، مبني على فتح الجزئين في محل رفع أو نصب أو جر بحسب الموضع الإعرابي، مبنية على فتح الجزئين في محل رفع أو محل نصب أو محل جر. أما الأعداد ما بعد ذلك، تأتي عندنا ألفاظ العقود، ألفاظ العقود مثل ماذا؟ 20 30 40 50، هذه تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لم تنطبق عليها الشروط القياسية، ولكننا الذي يهمك الآن أن تعرف إعرابها، إعراب هذه الأعداد إعراب جمع المذكر السالم. جيد، لذلك كل الأعداد التي ستأتي بعد ذلك مثلا 21 خلاص أصبحت سهلة إعرابها بالعطف، لأنه في عندي معطوف عليه وعندي معطوف وهناك حرف عطف، والتمييز يكون بالنسبة إلى 20 و30 و40 لأن هي اللفظة الأخيرة في الكلمة. إذن فالأعداد ما فوق من 20 فصاعدا إعرابها يكون واضحا، ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم، وما ركب منها يكون على الإعراب المتعاهد. نعود فنعلق على الأبيات التي قالها الناظم، قال رحمه الله: وإن نطقت بالعقود في العدد. الآن الناظم استخدم كلمة العقود ليس على المعنى الذي ذكرته آنفا، لم يستخدم العقود بمعنى ألفاظ العقود التي هي 20 30، لا، قصد بالعقود هنا الأعداد مطلقا. الناظم قصد بكلمة العقود في هذا البيت ماذا؟ الأعداد مطلقا. لماذا قصد الأعداد مطلقا؟ يقولون الأعداد كلها كان العرب تعقدها بيدها، العرب كانت تعقد الأعداد بماذا؟ بيدها. يعني مثلا عندما أقول كذا هذا معناه ماذا؟ 2. عندما أقول كذا 3. عندما أقول هكذا 4. طبعا العرب طريقتهم في عقد الأعداد ليس على طريقتنا، لهم طريقة خاصة وقل من يدركها، الذي ذكرته عن مشايخنا أن هذه الطريقة اندرست. طريقتهم في عقد الأعداد ليست مثلنا، نحن نفعل 4 حتى ندلل نشير بهذه الطريقة، لا، العرب كانت لهم طريقة خاصة في عقد الأعداد. المهم هو نطق أو أطلق كلمة العقود وأراد الأعداد مطلقا، فكأنه قال: وإن نطقت بالأعداد في باب العدد، هكذا فيما يظهر تقدير البيت، وإن نطقت بالعقود في باب العدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فيجب عليك أن تلاحظ المعدود. والآن لا يتكلم عن الناحية الإعرابية، يتكلم عن مسألة التذكير والتأنيث، المطابقة وعدم المطابقة. فأثبت الهاء، يقصد تاء التأنيث، فأثبت الهاء من المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. فيقول لك إذا كان العدد مذكرا ماذا تعمل؟ تثبت الهاء. إذن هو الآن يتكلم عن أعداد معينة. جيد، طبعا مشكلة المنظومة أنه أحيانا يحذف بعض المعلومات، لأنه في عصره يعني هذه الأمور كانت معلومة متداولة مشهورة، هذه الاستخدامات العربية، ولم يضعها ربما لعصور متأخرة مثل هذه العصور التي اندرست فيها هذه المعالم، ويظن أن الطالب مباشرة فهم مقصده، ولكن نحن ينبغي علينا أن نفصل. فقوله فأثبت الهاء من المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر، طبعا هذه الواو زائدة، واحذف مع المؤنث المشتهر، هو يقول الأعداد أو يقصد الأعداد من 3 إلى 10، الأعداد من 3 إلى 10 المفردة، 10 المفردة. تقول لي خمسة أثواب جدد. إيه خمسة أثواب، وثو أثواب مفردها ثو، والثو مذكر، فينبغي إذن الخمسة أن تخالف. وزمم له، نعم، وزمم له تسعا من النوق وقد وزمم له تسعا من النوق وقد، ازمم من الزمام، يعني خذ بزمام تسعة من ماذا؟ أو تسعا من النوق وقدها، فقد هذا فعل أمر معطوف على أزمم، يعني خذ بحبلها وقدها. فماذا قال؟ وزمم له تسعا من النوق، من النوق طبعا ليست بالعين، وزمم له تسعا من النوق وقد. الآن النوق مفردها ناقة، والناقة مفرد أو مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، إذن يجب العدد أن يخالف. فقال وزمم له تسعا من النوق وقد، يعني وقدها له. ثم انتقل رحمه الله إلى المجموعة الثانية، قال وإن ذكرت العدد المركب، يعني أما بالنسبة إلى العدد المركب، نعم لا هو لا نعم يقصد من غير العقود، ولم يذكر العقود رحمه الله تعالى، هو يقصد الأعداد المركبة مثل 11 إلى 19. وإن ذكرت العدد المركب وهو، هذا الدليل أنه قال وهو الذي استوجب ألا يعرب، والعقود معربة، فإذا هو يقول يتكلم عن الأعداد فقط من 11 إلى 19. فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني، فألحق الهاء مع المؤنث، يعني طابق، إذا كان المعدود مؤنث تلحق التاء، لكن التاء تلحق بالجزء الأول أو بالجزء الثاني؟ بالجزء الثاني الذي هو 10، أما الجزء الأول يخالف. فقال فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني الذي هو كلمة 10، لذلك قال بآخر الثاني ولا تكترثي. مثاله عندي 13 بالتاء، مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة. جاي فجمانة تمييز، الآن جمانة هذه مؤنث أو مذكر؟ مؤنث، فلذلك الجزء الثاني الذي هو 10 ينبغي تأنيثه، والجزء الأول يخالف فيكون مذكرا. وعكسها يعني إذا كان المعدود مذكرا فينبغي أن تفعل العكس، وعكسها يعمل في التذكير بغير إشكال ولا تأخير، يعني لا تتأخر في هذا الحكم، لأن هذه المسألة أصبحت واضحة بالنسبة لديك ولا إشكال فيها. لذلك هو لم يذكر حكم العدد واحد واثنين، الأعداد الواحد والاثنان، ولم يذكر الأعداد 11 واثنى عشر، وفقط تكلم عن المجموعة الثالثة التي هي من 13 إلى 19، وتكلم عن الثلاثة إلى العشرة، أما الواحد والاثنان وأما الأحد عشر والاثنى عشر فلم يتطرق إليهما الناظم، ونحن ذكرناها من باب إتمام الفائدة. وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. وهنا رحمه الله تعالى يقول وقد تناهى الكلام في باب الأسماء المعربة، عند باب العدد تمم رحمه الله تعالى الكلام عن الأسماء المعربة، وسينتقل الآن للكلام عن الأفعال المعربة وهي الفعل المضارع. فقال باب نواصب المضارع وجوازمه. وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. الآن سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن إعراب الفعل المضارع، وتكلم هو عن حالة النصب وعن حالة الجزم. لماذا؟ لأن الأصل في الفعل المضارع أنه مرفوع، يعني هذا هو الوضع الطبيعي له أنه مرفوع، ولكن ينبغي علينا أن نتعلم ما هو الذي يرفع، لأن كل إعراب كما قلنا له عامل، وهذا ديدن اتبعناه في جميع الأسماء المنصوبة وفي جميع الأسماء المرفوعة أن نذكر عاملها. الآن هناك الفعل المضارع، الفعل المضارع معرب، إذا كان معربا إذن هناك عوامل. ما الذي يعمل في الفعل المضارع في حالة الرفع؟ جيد، طبعا هذه مسألة اختلفوا فيها، منهم من يجعل هناك عاملا لفظية، ومنهم من يجعل عاملا معنوية، واختلفوا في تحديد العامل المعنوي، ولكن أشهر الأقوال أن عامل الرفع في الفعل المضارع هو عامل معنوي وليس عاملا لفظية، عامل معنوي. مر معنى العامل المعنوي في مسألة واحدة، ما هي؟ نعم، المبتدأ رفعه بعامل معنوي وهو الابتداء، وهذا هو العامل المعنوي الثاني الذي يمر معنا، وما سوى ذلك فكلها من العوامل اللفظية كما ذهب إلى ذلك كثير من النحويين. إذن هذا العامل الثاني المعنوي وهو التجرد، فنقول الفعل المضارع مرفوع بعامل معنوي هو التجرد. ما الذي نعنيه بالتجرد؟ التجرد معناه أنه لم يسبق بناصب ولا بجازم، يعني فتجرد من أداة النصب ومن أداة الجزم، هذا بحد ذاته عامل، هذا بحد ذاته كونه تجرد من الناصب والجازم هم جعلوا هذا بحد ذاته عاملا. طبعا البعض قال لا، العامل لفظيا هو حرف المضارعة، بعضهم يقول أن حرف المضارعة النون التي في البداية أو الألف أو التاء أو الياء هي العاملة، لكن الذي يضعف هذا القول أن جزء الشيء لا يعمل فيه. الآن هذا جزء من الكلمة وجزء الشيء لا يعمل في الشيء، لذلك القول الأول قد يكون هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية. طبعا أنتم تعلمون هذا مرة معنا أن الفعل المضارع مرفوع أو يكون حكمه الإعراب إلا إذا دخل عليه ماذا؟ لا، كيف ينتقل من الإعراب إلى البناء؟ هذا الذي أقصده، كيف ينتقل الفعل من الإعراب إلى البناء يصبح مبنيا في محل؟ ذكرنا صورتين سابقا قديما، إذا اتصلت به نون التوكيد فإنه يبنى على مباشرة، أدخل مثال تأتي معك بإذن الله، يبنى على الفتح، وإذا اتصل به نون الإناث يبنى على السكون. طبعا في كلا المسألتين تقول في محل، ينبغي ذكر المحل في محل رفع أو في محل نصب أو جزم، لأن الأصل في الفعل المضارع الإعراب. الآن ننتقل للكلام عن نواصب الفعل المضارع، وهذا هو الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى، ذكر نواصب الفعل المضارع وذكر جوازم الفعل المضارع، فبدأ بالنواصب. فنقول نواصب الفعل المضارع نقسمها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى أدوات تنصب بنفسها، يعني هي بحد ذاتها ناصبة بدون تقدير أداة أخرى مضمرة، هي بحد ذاتها ناصبة. هذه الأدوات أربعة، وهي أن ولن وإذا وكي المصدرية، بهذا التقدير كي المصدرية، أن ولن وإذا وكي، هذه أدوات تنصب الفعل المضارع بنفسها. المجموعة الثانية لا، أدوات تنصب الفعل المضارع ليس بنفسها ولكن بأن مضمرة بعدها جوازا أو وجوبا على ما سيأتي معنا. طب هذه الأدوات ماذا ستكون؟ سيأتي معنا إن شاء الله، إما حروف جر وإما حروف عطف. إذن هذا التقسيم الابتدائي للمسألة، ينبغي أن تتصور أن نواصب الفعل المضارع على قسمين، نواصب تنصب بنفسها وهي أربعة، ونواصب لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا. المجموعة الثانية هي لام الجر الداخلة على الفعل المضارع، وفاء السببية، وواو المعية، وأو وحتى، هذه الأمور الخمسة. جيد، فهذه تدخل على الفعل المضارع لكنها لا تكون ناصبة بنفسها وإنما بأن مضمر بعدها وجوبا أو جوازا على ما سيأتي معنا. ونبدأ الآن التفصيل، نحن بإذن الله سنأخذ هذا الباب كاملا ثم نعود إلى الناظم، لأن الناظم كالعادة الأبواب داخلة في بعضها والمسائل متداخلة، فينبغي على الطالب، وهذا دائما اجعله ديدنا لك يا طالب العلم، المعلومة التي تأخذها مرتبة هذه أفضل من المعلومة المبعثرة. لذلك نجد كثيرا من الأخوة الطلاب مثلا يحضر دورة كاملة لكن ما الإشكال كان عنده؟ لماذا لم يضبط المعلومة؟ لم يكن يحسن الترتيب، تجده يعلق تعليقا في الأسفل وتعليقا في الأعلى وتعليقا في الجوانب، تضيع المعلومة عنده. الطالب غير المرتب في تدوين المعلومات، هذا العلم لا يترتب عنده في دماغه. العلم متى يترتب في الدماغ ومتى تستطيع أن تجتلب المعلومة؟ إذا كانت المعلومة موضوعة عندك في قالبها الخاص في مكانها كأنها رفوف، تفتح هذا الرف تجد المعلومة. أما المعلومة الضائعة أنت لا تعرف أين تضع هذه المعلومة، هي في أي باب، وما علاقة هذه المعلومة بهذه المعلومة؟ سبب هذا التشوش عند طالب العلم أنه لا يرتب، إذا قرأت دفتره تجد الدفتر لا تعرف أوله من آخره، إذا تكلم لا يستطيع أن يضبط الجمل. لماذا؟ لأنه لا يعود نفسه على الترتيب، لا يعود نفسه على ضبط كتابته ولا على ضبط كلامه. الطالب كلما تعود وعود نفسه على هذه القضية كلما وجد ثمرة العلم بإذن الله. فنبدأ الآن بترتيب النواصب، نبدأ بالمجموعة الأولى، النواصب التي تنصب بنفسها. ما هي أم الباب حتى نحدد ابتداء المساق؟ أم باب النواصب فعل المضارع ما هي؟ أن. لماذا؟ لأنها تنصب ظاهرة ومضمرة، فأحكامها كثيرة، ولكننا لن نبدأ بأن، سنؤخر الكلام عنها لأن الكلام عنها طويل، وسنبدأ بالأسهل. فنبدأ بلن. بدأنا بلن لأن لن سهلة، سهولتها في أنها دائما تدخل على الفعل المضارع ودائما تنصب بلا شروط، فدائما لن سيكون بعدها فعل مضارع أينما وردت، ويكون هذا الفعل المضارع منصوبا فلا شروط فيها. فنقول لن هي حرف نصب تنصب الفعل المضارع، وهي حرف نفي تفيد النفي، وهي حرف استقبال. ما معنى حرف استقبال؟ أنها تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل. جيد، تنقل دلالة الفعل المضارع من الحال إلى المستقبل، إذن هي من القرائن التي تصرف دلالة الفعل المضارع من الحقيقة إلى المجاز. نطبق مثال ذلك. لن يفلح الكسول. لن حرف نفي ونصب، مثلا تقول مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويفلح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والكسول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. الحرف الثاني من الحروف الناصبة كي المصدرية. كي المصدرية، لماذا قلنا كي المصدرية؟ لأنه كي لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون حرفا من حروف المصدر وهي التي معنا، وهناك حالة أخرى أن تكون حرفا من حروف الجر، وستأتي معنا بإذن الله. عرفت؟ الحالة الثانية أن تكون حرفا من حروف الجر. كي الناصبة بنفسها هي كي المصدرية. طبعا مرة معنا تكلمنا أكثر من مرة عن مسألة حروف المصدر. ما الذي نعني بحروف المصدر؟ حرف يأتي مع الفعل فيسبك منه مصدر، ويسميناه المصدر المؤول. فكي هي من حروف المصدر. موصولنا الحرفي أن لوب وأن وكي ثم الذي يا من سما، هذا بيت يجمع حروف المصدر هي خمسة. موصولنا الحرفي أن لوما وأن وكي ثم الذي يا من سما. طبعا الذي، هذا الذي نظم هذا البيت، عدها من الموصولات الحرفية، وهذا قول لبعض أهل العلم، هي في الحقيقة من الموصولات الإسمية. المهم، فكي هي حرف من حروف المصدر، بمعنى أنها إذا جاءت مع الفعل المضارع ينبغي أن يسبك منها ومن الفعل المضارع أن يسبك مصدر مؤول. جيد؟ فنقول كي المصدرية متى تكون ناصبة للفعل المضارع بنفسها؟ بشرط أن تسبقها لام الجر التي تفيد التعليل. إذا سبقت بلام الجر، جيد، هذه لام الجر طبعا لها حالتان، قد تكون ظاهرة. إذا كانت لام الجر ظاهرة، في هذه الحالة يلزمك أن تجعل كي مصدرية، يلزمك أن تجعل كي مصدرية، ويكون الفعل المضارع وبعدها منصوبا بها، والمصدر المؤول من كي والفعل المضارع ما إعرابه؟ نعم؟ أيوة، في محل الجر. بماذا؟ بحرف الجر، لأنه قلنا المصادر المؤولة في محل. هذه معلومة انتبهوا إليها، إذا ضبطت هذه المسألة تصبح الأمور سهلة. الأشياء التي لها محل من الإعراب، الأسماء المبنية، المصادر المؤولة، الجمل التي لها محل من الإعراب، والفعل المضارع المبني. فالمصادر المؤولة دائما إعرابها في محل، تقول كلمة في محل جر. إذن الحالة الأولى أن تكون اللام، لام الجر ظاهرة مع كي، ففي هذه الحالة يلزمك أن تجعل كي مصدرية والفعل المضارع منصوبا بها. الحالة الثانية أن تأتي كي في السياق ولا يوجد معها اللام. إذا جاءت كي في السياق ولم تجد معها اللام فأنت هنا مخير، أنت هنا مخير. إما أن تقدر لام الجر محذوفة قبلها، إما أن تقدر اللام محذوفة قبلها فتكون الإعراب نفس الإعراب الأول، تقول لام الجر محذوفة وكي مصدرية والفعل المضارع منصوب والمصدر المؤول مجرور بحرف الجر المحذوف. وإما لا، إما أن تجعل كي حرف جر. الحالة الثانية أو الخيار الثاني لك أن تجعل كي حرفا من حروف الجر، وهذا جائز، ويكون الفعل المضارع أيضا منصوبا، ولكنه يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، فتصبح هذه من المسائل التي تضمر فيها أن تلحق بالباب الثاني كي في هذه الحالة، ولا تكون من المجموعة الأولى التي تنصب بنفسها. إذن إذا جاءت كي معها اللام ظاهرة قبلها فأنت مجبر أن تجعلها كي المصدرية، لا يوجد خيار. إذا كانت اللام محذوفة، جيد، مثل جئت كي أسعدك، وهنا أنت مخير، يمكن أن تقول جئت لكي أسعدك هذا التقدير، فتكون كي المصدرية هي الناصبة بنفسها والمصدر المؤول مجرور بلام الجر المحذوفة. ويجوز أن تقول لا، جئت كي أسعدك كي حرف من حروف الجر مثل من، مثل إلى، وأسعدك أسعد فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والفاعل وتذكر المفعول به، ثم يكون هذا من قبيل ماذا؟ تقول المصدر المؤول. الآن كي حرف جر، طب كحرف الجر هل يدخل على الفعل المضارع؟ لا. إذا نقول ما الإعراب الآن؟ إذا حرف الجر يطلب اسما مجرورا، أين الاسم المجرور؟ المصدر من ماذا؟ من أن. إذا أن أيضا هي حرف من حروف المصدر، فتنبه على هذه الجزئية وسنذكر ذلك. أن أيضا هي حرف من حروف المصدر، فيسبك مع بينها وبين الفعل المضارع مصدرا مؤولا يكون مجرورا بماذا؟ بكي الجارة إذا لم تقدر اللام. وضحت المسألة الثانية؟ إذن في حالة عدم وجود اللام أنت مخير، وفي حالة وجود اللام أنت مجبر على أن تجعلها كي الناصبة. الحرف الثالث من أدوات النصب هو إذن. وإذن أيها الأحبة يكون حرف نصب بشروط، له شروط. طبعا إذن ماذا يفيد كمعنى؟ هو يفيد الجواب والجزاء. أقول مثلا درس محمد إذن ينجح، يعني هذا جزاؤه، هي تفيد الجواب والجزاء. جيد، فأنا شخص يسألني أجاوبه جوابا أحيانا يكون مصدرا بإذن فتستخدم في الجواب، ويكون أيضا مستخدما في الجزاء. الآن هناك خلاف بينهم، هل الجواب والجزاء دائما معها أم يمكن أن تنفرد بالجواب؟ الشلبين رحمه الله من المدرسة الأندلسية يرى أنها دائما تفيد جوابا وتفيد جزاء، دائما يقول تفيد جوابا وتفيد جزاء، لا ينفك عنها أحد المعنيين. أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى يرى أنها لا يمكن أن تتمحض للجواب، يعني تكون فقط حرف جواب ولا تكون للجزاء. فمثلا الشخص يكلمك بحديث، كلمك قصص كثيرة، فقلت له في النهاية إذا تصدق، قال هذا لا يفيد الجزاء، يعني لا يوجد دلالة على الجزاء، وإنما هذا نوع جواب. طبعا الجواب هنا لا يقصد به الجواب عن سؤال، هنا الجواب بالمعنى العام، يعني شخص يخاطبك بشيء فأنت ترد على خطابه، هذا نسميه جوابه. فالجواب هنا ليس بمعنى الجواب عن السؤال فقط، بل نفهمه فهما شموليا يشمل كل رد على مخاطب. طيب نعود الآن لإذن. إذن قلنا هي حرف جواب وجزاء. الآن متى تكون ناصبة؟ إذا كانت حرف جواب وجزاء قد تكون ناصبة وقد لا تكون ناصبة، يعني ليس شرطا أن تكون ناصبة، هناك شروط حتى تنصب. الشرط الأول أن تكون في صدر الجملة، ينبغي أن تكون في صدر الجملة. فأقول مثلا محمد يدرس، فيقول صديقي محمد إذن ينجح، هل إذن جاءت في صدر جملة الجواب أم جاءت في منتصفها؟ جاءت المنتصف، إذن هنا لا تنصب، فيرفع الفعل المضارع بعدها. إن هذه الجملة صحيحة لكن الفعل المضارع لن ينتصف في هذه الحالة بل سيرفع، فنقول محمد إذن ينجح بالرفع. حرف، تقول حرف جواب وجزاء لا محل له من الإعراب، هي حرف. جيد. الحالة الثانية لو كانت محمد يدرس فقال الزميل مباشرة إذن ينجح، هنا ينصب فيقول إذن ينجح. لماذا؟ لأن إذن جاءت في بداية الجملة، جاءت مصدرة. إذن عرفنا الشرط الأول أن تكون في صدر الجملة. الحالة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون الفعل المضارع بعدها دالا على المستقبل، يكون دالا على المستقبل، يعني شيء يقع في المستقبل. فمثال ذلك لو قلت لصديقك مثلا أحبك، جيد، فهو ماذا قال لك؟ قال لك إذن تصدق. هو يقول إذن تصدق في ماذا؟ في كلامك الحالي أو في كلامك المستقبل؟ هو قال الآن شخص قال لزميله أحبك، أو قال لزميله قصة كاملة، ثم الزميل بعد أن انتهى هذا الأخ من سرد قصته أو من سرد مشاعره قال له إذن تصدق، هو يقصد تصدق الآن أم في المستقبل؟ هو يقصد تصدق، يعني أنت الآن في كلامك تصدق، يعني أنا الآن قصص قصة فأنت قلت لي إذن تصدق، يعني هو ربما الاستعمال غريب، لكن العرب إذا قال إذن تصدق في جواب شخص يتكلم هم يريدون إذن تصدق أنت في كلامك الذي تكلمت به الآن، فكيف نقول إذن تصدق في المستقبل؟ إذن تصدق في المستقبل معناها يعني أنت الآن لم تتكلم بشيء يصدقك عليه. فإذا قال شخص لزميله كلاما فقال له إذن تصدق، يعني هو يريد أنك الآن في كلامك الذي تكلمت به الآن أنت صادق، فإذا هنا دلالة تصدق على الحال، فلا يجوز نصب الفعل المضارع بعد إذن في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الفعل المضارع يدل على الحال. إذن لا تنقل دلالة الفعل المضارع إلى المستقبل، بخلاف لن هي بنفسها التي نقلت الفعل المضارع إلى المستقبل، فهي قرينة. بينما إذا لا، إذا لا يوجد عندها قوة لنقل الفعل المضارع إلى المستقبل، هي تقول أحضروا لي الفعل المضارع جاهزا مستقبلا، تقول أحضروه جاهزا للمستقبل وأنا أنصبه. إذا لم تأتوا به مستقبلا فأنا لن أنصبه، فيكون الفعل المضارع في هذه الحالة مرفوعا. إذا تصدق مضارع مرفوع. الشرط الثالث أن يكون الفعل المضارع متصل بإذن، لا يوجد بينهما فاصل، جيد. ويجوز الفصل بماذا؟ بالقسم، لأنهم يعدون القسم كأنه معدوم، يعني كأنه لا فاصل، جيد. فسومح فيه ما لم يسامح في غيره. فلو قلت محمد يدرس، فقال الشخص إذا محمد ينجح، هل يقول ينجح أو ينجح؟ ما رأي سادة العلماء؟ هل نقول إذا محمد ينجح أو ينجح؟ نعم، نقول ينجح، لأنه فصل بين إذا وبين الفعل المضارع بماذا؟ بالمبتدأ، وليس بقسم هذا الفاصل. إذا هنا لن تعمل النصب. بينما لو قلنا إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، إذا والله نرميهم، الآن فصل بين إذا وبين الفعل نرمي، ولكن الفاصل ما هو؟ القسم. وهذا لا عبرة بوجوده، كأنه لا وجود لهذا الفاصل، فيعامل معاملة المتصل، لذلك جاءت بالنصب. نرميهم، نرمية فعل مضارع منصوب بإذا، والهم ضمير منصوب في محل جر مضاف إليه، في محل نصب مفعول به، عفوا. نعم، كل الأفعال إذا والله نرميهم. الحالة الثانية التي هو يكون الفعل المضارع للمستقبل، عندما أقول محمد مثلا، المثال الأول محمد يدرس، فقلت إذن ينجح، متى سينجح؟ في المستقبل، هو الآن يدرس، لم يحدث النجاح، فالنجاح في المستقبل. نعم، ليس شرط. أحيانا الدلالة قد تكون من السياق، أحيانا الدلالة على الاستقبال قد تكون من السياق. نعم، الآن هم عادة في الكتاب يفرقون، ولكن أحيانا إذن هذه أيضا تكتب بتنوين النصب، ولذلك ربما يكون من أكثر الأقوال اشتهارا أن إذا، طبعا أنت من حيث السماع لن تفرق، لكن من السياق يقول إذا جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا يجوز أن تكتب بالتنوين، هذه إذا، هذه التي ترونها أمامكم، إذا جاء الفعل المضارع وبعدها منصوبا يجوز أن تكتب بالتنوين. لماذا؟ لأنه لن يلتبس عليك، لن تلتبس عليك بإذا التي أصلها إذا وحذف المضاف إليه، جيد. لأنه إذا المنونة قد تكون هي من إذا جاء محمد. الآن في السريع فإذا يجوز حذف جملة جاء محمد وتعويض التنوين مكان هذه الجملة، وهذا من تنوين العوض، فتقول إذا. الآن إذا هذه التنوين فيها هو تنوين العوض وليس نون، هذه تكون أداة من أدوات الشرط غير الجازمة، بينما إذا هذه حرف جواب وجزاء. كيف نفرق بينهما؟ هم يقولون إذا كانت إذا جاء بعدها فعل مضارع منصوب فإنه حينئذ يجوز أن تكتب إذن بالتنوين، لأنها لن تلتبس عليك بإذن الشرطية، لأن الإذن الشرطية لا تنصب الفعل المضارع. بينما إذا جاء بعد إذن فعل مضارع مرفوع لعدم وجود اختلال شرط من الشروط، هنا يجب عليك أن تكتبها بالنون حتى لا تلتبس عليك بإذن الشرطية، جيد. هذه فائدة سريعة. الحرف الرابع من حروف التي تنصب بنفسها أن، وهي أم الباب كما ذكرنا. وأن حرف مصدري مثل كي المصدرية، حرف مصدري بمعنى يسبك بينها وبين الفعل المضارع بمصدر يكون له محل من الإعراب. الآن أن هذه سنتكلم عنها بالتفصيل، سنتكلم عنها عندما تكون ظاهرة وناصبة، وسنتكلم عنها عندما تضمر بعد المجموعة الثانية، عندما تضمر بعد المجموعة الثانية فالباب كله واحد. نبدأ بأن الظاهرة، هكذا نقسم الكلام، أن متى تكون ظاهرة ومتى تكون مضمرة. نبدأ بأن الظاهرة. أن الظاهرة لها موضعان، الموضع الأول ألا يسبقها شيء من عناصر المجموعة الثانية، لأن عندنا مجموعة ثانية لام الجار وفاء السببية واو المعية أو وحتى. الآن أن قد لا يسبقها شيء من هذه الأمور أبدا، جيد. إذا لم يسبقها شيء من هذه الأمور فإنها تكون ظاهرة، لا حاجة إلى إضمارها، فإنها تكون ظاهرة. إذن الحالة الأولى هي أن المستقلة، يعني في وضعها الطبيعي كما يقولون، أن من دون أن يكون قبلها حرف من حروف المجموعة الثانية، فهي تنصب الفعل المضارع بذاتها، ولكن بشرط، ما هو الشرط؟ قالوا ألا تسبق بفعل من الأفعال التي تدل على العلم واليقين. إذا سبقت أن بفعل من الأفعال التي تدل على العلم أو اليقين فإنها في هذه الحالة لن تكون أن التي هي من أدوات نصب الفعل المضارع، بل تكون أن المخففة من أن التي هي من أخوات إن. طبعا هذا مبحث يدرسونه في باب إن وأخواتها، الناظم لم يتطرق إليه، وهو تخفيف الأدوات. يجوز في إن أن تخفف فتصبح إن، ويجوز في أن أن تخفف فتصبح أن، ويجوز في كأن أن تخفف فتصبح كأن. هذا يدرس في باب إن وأخواتها، تذكر في الكتب المطولة. الآن هذه فائدة سريعة، أن إذا كان بعدها أو عفوا إذا كان قبلها فعل يدل على العلم واليقين، مثل علم، مثل رأى التي بمعنى علم التي دخلناها في باب ظن وأخواتها، مثل ماذا فلم ييأس التي جاء بمعنى يتبين في القرآن، جيد كذلك بما إيش يا شيخ الأيقنة، فهنا هذه تكون ماذا مخففة من ماذا، تكون مخففة من الثقيلة، ويكون أصلها أنه ولكنها خففت فلا تكون من هذا الباب، جيد. إذن متى تكون أن من أدوات النصب للفعل المضارع؟ إذا لم تسبق بفعل يدل على العلم واليقين. مثال أن التي سبقت بفعل يدل على العلم واليقين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فأنت تقول أن سيكون ولم نقل أن سيكون، لماذا؟ لأن أن سبقت بفعل يدل على العلم وهو علم، علم أن سيكون، فتكون أن هنا مخففة من أن، فنقول أن حرف مخفف واسمها ضمير مستتر تقديره أنه سيكون، وسيكون هذا فعل مضارع مرفوع والجملة هي خبر أن، جيد عرفنا الإعراب، فيكون إعراب من باب إن وأخواتها وليس من باب الفعل المضارع. كذلك قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع، ألا يرجع لم ننصبها، لماذا؟ لأنها سبقت بيرون التي بمعنى يعلمون، يرون هذه التي بمعنى يعلمون، فجاءت أن لا يرجع فتكون هذه مخففة من ماذا؟ من أن، وعلى الإعراب الذي سبق. أما مثالها وهي لم تسبق بفعل يدل على العلم كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذه أن لم تسبق بفعل يدل على العلم، انتهت القضية، تكون ناصبة بنفسها، أن حرف نصب وأطمع فعل مضارع منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. إذن أن المستقلة تنصب بشرط أن لا تسبق بفعل يدل على العلم واليقين. الحالة الثانية لأن الظاهرة وجوبا، أن إذا سبقت بلام الجر، الآن لام الجر هي من الأمور من المجموعة الثانية، إذا سبقت أن بلام الجر ولكن جاء بعدها نفي، يعني باختصار إذا وقعت أن بين حرف جر وبين نفي، الجر سابق لها والنفي جاء بعدها، إذا وقعت أن بين حرف الجر وبين النفي في هذه الحالة يجب إظهارها، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، ما إعراب لئلا يعلم؟ لي هذه حرف جر، وأن طبعا هي تكتب في القرآن لئلا بالدمج، لكن هي في التقدير لام أن لا، اللام حرف جر وأن حرف نصب وحرف نصب مصدري ولا النافية، ويعلم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن، الظاهرة وجوبا في هذه الحالة. ثم تقول المصدر المؤول من أن والفعل مجرور بلام الجر، المصدر المؤول مجرور بلام الجر لئلا يعلم أهل الكتاب. كذلك قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، لئلا يكون لام الجر بعدها أن وبعدها لا النافية، إذن وقعت أن بين لا لام الجر وبين لا النافية، فحينئذ يجب إظهارها ويكون الفعل منصوبا بها. الحالة الثانية أن المضمرة، الآن انتهينا من أن الظاهرة، إما أن تكون ظاهرة بنفسها لم يسبقها شيء من المجموعة الثانية، أو يسبقها شيء من المجموعة الثانية وهو لام الجر ولكنها تلحق بلا النافية، في هذه الحالة يجب إظهار أن. المجموعة الثانية أن المضمرة، وأن المضمرة أيها الأحبة قسمان، أن مضمرة جوازا وأن مضمرة وجوبا. ما الذي نعنيه بأن مضمرة جوازا؟ يعني هذه أن المضمرة جوازا بعد الأمور التي سنتكلم عنها تكون مضمرة، ولكن في بعض سياقات العرب وفي بعض الكلام العربي ورد إظهارها، عرفنا ما معنى مضمرة جواز، يعني هي في الأغلب تكون مضمرة، لكن ورد في بعض أشعار العربي إظهارها، لذلك قالوا إضمار جوازي. بينما أن المضمرة وجوبا هذه تكون في أدوات لم يظهر معها أن في شيء من لسان العرب. فهذه المجموعة إذن أن المضمرة قسمان، القسم الأول أن المضمرة جوازا، وهذه لها مواضع. الموضع الأول بعد لام الجر المتصلة بالفعل المضارع مباشرة. الآن لام الجر التي مرت معنا سابقا لا فصل بينها وبين الفعل المضارع بلا، فاضطررنا أن نظهر أن. بينما الحالة التي معنا الآن لام الجر إذا اتصلت بالفعل المضارع مباشرة، مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم، ليغفر هذه لام الجر اتصلت بالفعل المضارع مباشرة. ولام الجر إذا اتصلت بالفعل المضارع إما أن تدل على التعليل، إما أن تدل على التعليل، لذلك ستجدون في بعض الكتب النحوية يسمون هذه لام كي. ماذا يقصدون بلام كي؟ يعني لام التي تفيد معنى كي وهو التعليل، هذا ذكرها ابن آجروم، لام كي يعني لام التعليل. فلام الجر إذا اتصلت بالفعل المضارع إما أن تفيد التعليل كقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لماذا؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فليغفر نقول يغفر فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن المضمر جوازا، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر اللام. جيد. وقد تكون لام الجر ليست للتعليل، قد تكون للعاقبة، أحيانا تتصل اللام بالفعل ويكون معناها العاقبة، وهذا البعض يعتبره من قبيل المجاز، يعني يقول هي أصلها للتعليل ولكن تجوز بها للتعقيب أو للعاقبة، كقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الآن هل التقطه آل فرعون حتى يكون لهم عدوا وحزنا؟ هم التقطوه لهذه العلة؟ لا، هو العكس، التقطوه ليكون لهم فرحا وسرورا، ولكن هنا جاءت اللام لتفيد العاقبة، يعني ما العاقبة التي كانت بعد التقاطه؟ أنه أصبح لهم عدوا وحزنا لأنه كان به نهاية ملكهم. فقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون، يكون هذه فعل مضارع، هي من أخوات كان لا إشكال، لكنها فعل مضارع الآن، فعل مضارع منصوب علامة نصبه ماذا؟ المضمر جوازا والمصدر المؤول مجرور بلام الجر. الحالة الثانية من الإضمار جوازا بعد حروف العطف، بعد مجموعة من حروف العطف، ليس كل حروف العطف، بعد مجموعة من حروف العطف ترونها أمامكم وهي الواو والفاء وثم وأو. إذا وقع الفعل المضارع بعد حرف من هذه الحروف وعطف على اسم خالص، ونقصد بالاسم الخالص هنا اسم ليس من المشتقات، ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، مثل أسماء الأجناس، مال، ثوب، عرفت؟ إذا نصب على إذا عطف على اسم خالص ففي هذه الحالة ينصب الفعل المضارع، ينصب بماذا؟ بأن مضمرة جوازا. إذا الحالة الثانية يأتي حرف من حروف العطف الأربعة التي ترونها أمامكم، ثم يأتي بعدها فعل مضارع، ويكون هذا الفعل يكون معطوفا على اسم خالص. ما معنى الاسم الخالص؟ يعني اسم ليس فيه معنى الأفعال وليس قريبا من الأفعال. ما هي الأسماء التي فيها معنى الأفعال؟ هي المشتقات الخمس، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. فإذا عطف فعل مضارع على اسم خالص بإحدى هذه الأدوات يكون منصوبا بأن مضمر جوازا، كقول الشاعر وهذه زوجة معاوية بن أبي سفيان، ولبس عباءة، وفي إحدى الروايات للبس، ولبس عباءة وتقر عيني، وتقر بالنصب، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فهي تقول ولبس عباءة وتقر، تقر منصوب، لماذا؟ لأن الفعل المضارع وقع بعد الواو ووقع معطوفا على اسم خالص وهو عباءة، العباءة هذه اسم ثوب وهذه ليست من المشتقات. ففي هذه الحالة ينصب الفعل المضارع، ينصب بأن مضمرة جوازا، وتكون المصدر المؤول معطوف على الاسم المعطوف عليه. جيد. يأخذ حكمه الإعرابي. إذن ولبس عباءة وتقر، تقر منصوبة بأن مضمرة جوازا معطوفة، المصدر المؤول معطوف على عباءة. إذن هذه الحالة الثانية، وجاء عليها أيضا قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. الآن البعض يقول يرسل لماذا نصبت أو يرسل؟ نقول يرسل عطفت على الوحي الذي هو الأول، المعطوفات ترد إلى الأول. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآن الوحي هذه ليست من المشتقات، مصدر. جيد؟ فعندما عطفت عليها يرسل أصبحت يرسل فعل مضارع وقع بعد أو في هذه الحالة وليس بعد الواو، وعطفت على اسم خالص فتنصب بأن مضمرة جوازا. الحالة الثانية، الآن انتهينا من أن المضمرة جوازا، شوف التقسيمات، هذا التقسيم يساعد الطالب على الإدراك. تقسم أحوال أن ظاهرة وأن مضمرة، ثم تقسم أن مضمرة وجوبا وأن مضمرة جوازا، وتذكر بعد كل قسم ما يعود إليه حتى تترتب المعلومة عند الطالب. أن المضمرة وجوبا لها مواضع، الموضع الأول بعد لام الجر، بعد لام الجر، ولكن في هذه الآن قد تشتبه عليك بالحالة السابقة. لا، نقول الآن لام الجر إذا اتصلت بالفعل المضارع فالأصل أن تكون أن مضمرة جوازا، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة تتصل بها لام الجر بالفعل المضارع وتكون أن مضمرة وجوبا. ما هي هذه الحالة؟ إذا سبقت لام الجر، يعني كان في الجملة التي فيها هذا الفعل المقرون بلام الجر كانت هذه الجملة فيها ما كان أو لم يكن. جيد؟ هذه الجملة التي تضمنت الفعل المضارع المصحوب بلام الجر إذا كانت مسبوقة بما كان، هذا اللفظ ما كان أو لم يكن، ففي هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا، وتسمى لام الجر في هذه الحالة ماذا؟ تسمى لام الجحود، ولا نسميها لام كي. في هذه الحالة تسمى ماذا؟ هي نفس اللام، هي جر، ولكنها في هذه الحالة تسمى لام الجحود، والجحود بمعنى النفي، لأنها جاءت في سياق نفي ما كان أو لم يكن، لذلك سميناها لام الجحود لام النفي، لأنها أتت في سياق نفي، كقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآن لو ما كانت الجملة، لو الجملة هذه لم تصدر بما كان، كانت المضمرة جوازا، ولكنها صدرت بما كان. جيد؟ إذا نقول هذا فعل مضارع اتصل باللام وسبق بما كان، فتكون يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول مجرور بلام الجر التي هي لام الجحود. كذلك الآية الأخرى، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنها سبقت بلم يكن، وتسمى لام في هذه الحالة لام الجر تسمى لام الجحود، لأنها أتت في سياق جحود، يعني أي في سياق نفي. الحالة الثانية من الأحوال التي تضمر فيها أن وجوبا بعد أو، بعد أو العاطفة. وانتبه، هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة. ذكرنا أنه إذا كان الفعل المضارع منصوب على اسم خالص وكانت إحدى أدوات العطف أو، هذه مسألة. لا، نتكلم الآن عن أو إذا كانت بأحد معنيين، أو متى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا. إذا كانت أو تفيد في السياق، طبعا أو إذا جاءت حرف عطف لها معاني كثيرة، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، تفيد معاني كثيرة. من المعاني التي تأتي عليها أو إذا كانت حرف عطف أن تكون بمعنى إلا أو تكون بمعنى إلى. إذا جاءت أو العاطفة بأحد هذين المعنيين ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا، فينبغي عليك أن تفهم السياق. فمثلا قولك لشخص لأقتلنك أو تسلم، نعم، هنا أو بمعنى إيش؟ نعم، هي محتملة حقيقة. لو قلت لأقتلنك إلا أن تسلم صحيحة، ولو قلت لأقتلنك إلى أن تسلم يعني صحيح، لكن الأظهر هي الأولى حقيقة، يعني هي تحتمل لكن الأظهر هي الأولى، يعني لأقتلنك إلا أن تسلم، يعني إذا أسلمت خلاص انتهت القضية، فهي أقرب نعم هي حقيقة بعيد، يعني الآن أقدرها الآن لأقتلنك إلى أن تسلم يعني فيها بعد حقيقة، فهي أقرب لأن تقول لأقتلنك إلا أن تسلم. أما مثال إلى قول الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، هذه التي معنى إلى، يعني سأستسهل الصعب إلى أن أدرك مناي، سأبقى أستسهل الأمور الصعبة وأستسهلها حتى أدرك مناي، فهنا أو بمعنى إلا، لذلك جاء الفعل أدرك منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا، لأن أو بمعنى إلى. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة بعد حتى، طبعا أول التي مرت معنا هذه أول عاطفة، الآن نتكلم عن حتى. حتى أيضا ينصب الفعل بعدها بأن مضمر وجوبا، وحتى هذه حرف جر مثلها مثل اللام التي مرت معنا، كما أن اللام حرف جر كذلك حتى حرف من حروف الجر. الآن إذا دخلت حتى الجارة على الفعل المضارع تكون هناك إما نقدر هناك المضمرة، نقدر المضمرة وجوبا ويكون الفعل المضارع منصوبا بها، ولكن هناك شرط، هناك شرط حتى ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، ما هو؟ أن تكون حتى بمعنى أن تكون بمعنى كي أو إلى. وهناك شرط لم أذكره الآن، لم أذكره أمامكم، وهو أن يكون الفعل المضارع بعدها للمستقبل، مثل إذن، هذا شرط أضيفوه على حتى. ينبغي أن يكون الفعل المضارع الواقع بعد حتى يدل على ماذا؟ يعني على شيء في المستقبل لم يقع بعد، لأنه إذا دل على شيء يقع الآن في حالة التكلم يرفع الفعل المضارع بعد حتى. جيد، إذن حتى حرف جر ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا إذا كانت بمعنى كي التعليلية أو كانت بمعنى إلى، ويجب أن يكون الفعل المضارع بعدها يدل على المستقبل. فمثال ما استوفى هذه الأمور قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء، حتى هنا تحتمل أن تكون بمعنى كي، يعني لكي تفيء إلى أمر الله، ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أن تفيء، هذه ظاهرة في كلا المعنيين. وتفيء إلى أمر الله يعني قاتلوها الآن حتى تفيء في المستقبل، فدلالة الفعل المضارع التي بعدها للمستقبل، إذن ينصب الفعل المضارع بعدها. إذا كان الفعل المضارع بعدها ليس للمستقبل بل للحال، عرفت؟ يعني لو قلت مشيت حتى أدخل المدينة، هل هذه الجملة صحيحة؟ نقول هذه الجملة صحيحة إذا قلتها وأنت في حالة الدخول، إذا قلتها وأنت في حالة دخولك للمدينة، إذا قلت سرت حتى أدخل، هذه صحيحة. بينما لو كنت أنت بعيد عنها ما وصلت بعد، فقلت سأسير حتى أدخله، لأن هنا أدخل يكون للمستقبل، جيد، ولا يجوز أن أقول أدخل وأنا لم أصلها. أما إذا وصلتها يجب أن أقول أدخل بالرفع. لماذا؟ لاختلاف دلالة الآن، أنا الآن قدمت المدينة، جيد، نعم، أنا أقول أنا الآن أدخل المدينة، ما الإشكال؟ سرت أقول سرت حتى أدخل المدينة، عربي يعني أنا الآن أدخل المدينة، جيد، أنا الآن أدخل المدينة. أما لو قلت سأسير حتى أدخل المدينة، أنا أكون هنا لم أدخل المدينة بعد، لذلك قلت سأسير حتى أدخل المدينة. أو يجوز أن أقول سار محمد حتى يدخل المدينة، يجوز تكون بمعنى كي، لماذا سار محمد؟ كي يدخل المدينة. المهم أن الفعل الذي واقع بعدها المستقبل. لذلك طيب الحالة الرابعة والخامسة بعد فاء السببية أو واو المعية، أيضا تنصب أن تنصب أو ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، يعني فاء التي تدل على أن ما بعدها سبب أو مسبب، مسبب عما قبلها، هي تسمى فاء السببية، وهي من حروف العطف. لكن فاء السببية يعني الفاء العاطفة قلنا هي تفيد التعقيب والترتيب. هناك نوع من أنواع الفاء العاطفة تفيد زيادة على ذلك ماذا؟ التسبب. ما معنى التسبب؟ أن ما بعد الفاء هو مسبب، يعني هو نتيجة عما قبل الفاء، فهذه تسمى فاء السببية. واو المعية هي التي تفيد أن ما بعدها حصل مع ما قبلها، مثل ما ذكرنا في باب المفعول معه، هذه تسمى واو المعية، ما بعدها يحصل مع ما قبلها. لكن أن تضمر وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية في مسائل محددة، ما هي هذه المسائل؟ إذا سبقت فاء السببية أو واو المعية بواحد من هذه الأمور التسعة التي يجمعها قولك، يعني هذا البيت احفظه، لأنك إذا لم تحفظ ستبقى هذه الأمور التسعة فيها نوع من العسر. قول الشاعر مر وادعو وانهى، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. فإذا سبقت فاء السببية أو واو المعية بواحد من هذه الأمور التسعة فإن الفعل المضارع بعد فاء السببية واو المعية ينصب بأن مضمرة وجوبا. مثل على هذه الأمور التسعة، الأمر الأول الأمر، إذا سبقت فاء السببية بأمر، مثل أدرس جيدا فتنجح، بماذا سبقت الفاء؟ بأسلوب الأمر. إذن نعم يكون الفعل المضارع الآن تنجح منصوب بأن مضمرة، يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. ولاحظ السببية، النجاح نتيجة عن ماذا؟ عن الدراسة. فأنت أولاً ينبغي عليك أن تلاحظ هل الفاء للسببية؟ هذه أول خطوة. ثم بعد ذلك تنظر هل سبقت بواحد من الأمور التسعة؟ هذه النظرة الثانية. ثم بعد ذلك تنصب. إذن ينبغي أن ترتب عملية النظر. كذلك في النهي قال تعالى لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الآن فيحل منصوب بماذا؟ بما أن مضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن فاء السببية وسبقت بماذا؟ بنهي. إذا قال الناظم مر وادع وانهى. الآن الدعاء أنا لم أمثل له، لأن الدعاء هو إما أمر وإما نهي، وإما أمر وإما نهي. جيد. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث التحضير. إذا سبقت فاء السببية بتحضير، مثل قولك كقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. جيد. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الآن هناك أدوات محددة تستخدم للتحضير، مثل لولا، مثل هلا، يعني أحضك على شيء. لولا فلولا جئتني فأكرمك مثلا، أحضك. جيد. فأكرمك منصوب بماذا؟ المضمرة. فاء السببية سبقت بأسلوب التحضير. أسلوب العرض قريب من التحضير، لكن التحضير أشد، فقط هذا الفرق بينهما بالشدة. مثل ألا، ألا تزورنا فنكرمك. مثال التمني، يا ليتني كنت معهم فأفوز. فاء السببية سبقت بأسلوب تمني. الترجي، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع. أطلع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، وسبق بأسلوب الترجي، لأن الترجي علامته لعل، والتمني علامته ليت. الاستفهام، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. ما الذي نصب يشفع؟ أن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. وهل سبقت بشيء من الأمور التسعة؟ نعم، سبقت بالاستفهام، وهذا معنى قول الناظم وسل، مر وادع وانهى وسل. وسل يقصد به الاستفهام. وعرض لحظهم، ذكرنا هذه الأمور. تمنى وارجو، ذكرنا التمني والرجاء. بقي علينا التاسع وهو النفي، كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. فالموت هو نتيجة عن القضاء، إذا الفاء للسببية، وسبق بماذا؟ بالنفي، يعني لا يقضى على هؤلاء فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هذه أمثلة على فاء السببية. نأخذ أمثلة على واو المعية. قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني الواو هنا للمعية، ما معناها؟ يعني ويعلم الصابرين مع علمه بالمجاهدين. يعني انظروا تأثير الحرف فهم مدلول الآية. ما معنى هذه الآية؟ لما قالت تعالى ويعلم، لما نصبها عرفنا أنه يقصد المعية، يعني يعلم الصابرين مع علمه بالمجاهدين. فهذا يدل على أن الصبر، على أن الصبر والجهاد متقارنان. الصبر والجهاد، لا يمكن يجاهد الإنسان بدون أن يصبر، ولا يمكن أن يصبر لكنه لا يريد أن يجاهد، فالصبر والجهاد متقارنان. جيد. لذلك قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بماذا سبقت واو المعية؟ بالنفي، وهو لما، هي تفيد معنى لم النافية. إذا واو المعية سبقت بنفي، هذا أسلوب. كذلك قوله تعالى يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتي، في سورة الأنعام يا ليتنا نرد ولا نكذب. يعني هم يريدون الرد مع عدم التكذيب، لأنهم لو ردوا للدنيا وكذبوا لم يستفيدوا شيء من تمني الرجوع. هم يريدوا أن يردوا ومع هذا الرد يسلموا، ومع هذا الرد يسلمون ويؤمنون بآيات الله. لأن تمني الرد مع الإصرار على الكفر ما الفائدة من لا فائدة. فهم يريدون المعية، وسبقت واو المعية بماذا؟ بأسلوب التمني. جيد. كذلك قولك لا تأكل السمك، أسلوب نهي، لا تأكل السمك وتشرب اللبن. إذا أردت النهي عن ماذا؟ عن الجمع بينهما، بمعنى لا تأكل السمك مع شربك اللبن. يقولون هذا أمر مضر، وسمعت أن هذا لا أصل له في علم الطب، يعني أن السمك واللبن في إشكال بينهما، لكن هذه الجملة انتشرت عند النحاة، لا تأكل السمك وتشربه. الآن لو قلت لك هذه الجملة لا تأكل السمك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم، طبعا نكسرها لالتقاء الساكنين، لا تأكل السمك وتشربي، يجوز؟ لو جزمت تشرب ما نصبتها، لا تأكل السمك وتشرب على النصب، على أن الواو للمعية. لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إيش يصير المعنى؟ يا أيوة، النهي عن كل واحد بمفرده، لا يكون النهي في هذه الحالة عن المجموع. طيب لو قلت لك لا تأكل السمك وتشرب بالرفع، أيوة يعني ماذا الذي يكون المعنى؟ لا تأكل السمك انتهينا واشرب اللبن هذا جائز. انظر كيف الحركة اختلاف الحركات أدى إلى اختلاف المعنى تماما. فإذا هنا مثال ثالث مثال لواو المعية سبقت بنهي. فتنصب الفعل. الآن سنقرأ الأبيات. الآن انتهينا من أن المضمرة وجوبا والآن المضمرة جوازا. نقرأ الأبيات التي ذكرها الناظم يعني فيها نوع من عدم الترتيب ونعلق عليها تعليقا سريعا. فتنصب الفعل السليم أنولا وكي وكيلا ثم حتى وإذا والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي إلة السقيم واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي وفي جواب ليت لي وها الفتى وأين مغداك وأنا ومتى والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع وتنصب الفعل بأو وحتى وكل ذا أودع كتبا شتى. قال الناظم رحمه الله تعالى وتنصب الفعل السليم أنولا يعني أنولا وكي وكيما ثم حتى وإذا. ذكر أن الفعل السليم ما الذي يقصد بالسليم؟ الذي لم يعتل الآخر يعني الصحيح الآخر. ولكن هل هذه الأدوات تنصب فقط الصحيح الآخر وتنصب أيضا المعتل الآخر مثل يخشى ويرمي تنصبها؟ لذلك ماذا قال في البيت الثاني؟ والنصب في المعتل كالسليم هو ينبغي أن يعود فيستثني وإلا تصبح الجملة غير صحيحة. والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي علة السقيم. إذن وتنصب الفعل السليم أن ولن أن تنصب بنفسها ولن من الأمور التي تنصب بنفسها وكي المصدرية تنصب بنفسها كيما ما هي كيما هذه؟ هذا حقيقة الأصل لا يذكرها الناظم لأنها ليست شيء جديد وإنما كي التي يأتي بعدها ما المصدرية. جيد كي التي يأتي بعدها ما المصدرية مع الفعل فهي ليست شيئا جديدا. البعض يقول هذه ما التي تدخل كي البعض يقول هذه ما المصدرية والبعض يقول هذه ما الكافة. جيد البعض يقول ما المصدرية والبعض يقول ما الكافة تكفها عن النصب لكن الأكثر على أنها ما المصدرية وهي لا تؤثر شيء وهي لا تؤثر شيئا. إذن وتنصب الفعل السليم أنولا وكي وكيما ثم حتى وإذا هو أدخل التي تنصب بنفسها بالتي تنصب بأن مضمرة مع بعضها يعني لم يفرق حتى لا تنصب بنفسها بخلاف إذن تنصب بنفسها لكنه جمعها مع بعضها البعض. والنصب في المعتل كالسليم هذا فهمناه فانصبه تشفي علة السقيم هذا لتتميم البيت يعني فانصبه حتى تشفي الإنسان المريض. نعم أيوة فكأنك إذا فعلت كذا ينتهي الإنسان من المرض إذا لم تنصب الفعل المعتل يبقى الإنسان مريضا. واللام حين تبتدي بالكسر ثم ذكر أيضا من النواصب اللام واللام حين تبتدي بالكسر لأن لام الجر مكسورة في أكثر أحوالها لام الجر مكسورة واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر يعني هو كأنه شبهها بلام الجر وهي في الحقيقة لام جر يعني هو لا يحتاج إلى التشبيه ويقول لك اكسر اللام الجارة التي تقع مع الفعل المضارع كما تكسر لام الجر هي من لام هي أصلا لام جر ولكنه كأنه أنا عفوا كأنه يريد أن يقصد بذلك يعني كما تكسرها مع الأسماء يعني كما تكسر هذه اللام مع الأسماء اكسر هذه اللام مع الفعل المضارع لأنها من حروف الجر. وإشكال في هذا السكين ثم قال والفاء إن جاءت الآن قيد بالنسبة للفاء السببية قيدها والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي ذكر هذه الأمور الأربعة ثم قال وفي جواب ليت لي هذا التمني خمسة وهل فتى الاستفهام ستة وأين مغداك وأن ومتى كلها استفهامية فذكر ستة وبقي عليه ثلاثة. إذن هو لم يذكر جميع الأمور التي تسبق فاء السببية أو واو المعية فينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمر وجوبا. ثم قال والواو إن جاءت بمعنى الجمع يعني بمعنى المعية كذلك انصب الفعل المضارع بعدها والواو إن جاءت بمعنى الجمع يعني بمعنى المعية إذا كانت تدل على المعية. ثم قيدها بصورتين فقط من الصور التسعة في طلب المأمور أو في المنع يعني في الأمر أو في النهي. جيد لكن هي منظومة مختصرة جدا فنحن لا نلومه على هذا الأمر، ولكن عليك أن تدرك أن فاء السببية واو المعية تسبق بتسعة أمور وليس بأمر ولا بأمرين. نعم، والواو الآن أعرضه مرة أخرى إن شاء الله. وتنصب الفعل بأو وحتى، يعني كذلك الفعل المضارع ينصب بأو وحتى لكن بأن مضمر وجوبا وليس بها بحد ذاتها. وكل ذا أودع كتبا شتى، يعني كل هذه المعلومات التي ذكرتها قد أودعت في كتب شتى متفرقة وأنا جمعتها لك في منظومة واحدة، هذا الذي يريد. ولكن أيضا هذا الجمع جاء من بعده فهذبه ورتبه، وهكذا العلوم تهذب وترتب. تقول أبغي يا فتى أن تذهبا ولن أزال قائما أو تركبا، وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة، واقتبس العلم لكيما تكرما، وعاص أسباب الهوى لتسلما، ولا تمار جاهلا فتتعبا، وما عليك أتبه فتعتبا، وهل صديق مخلص فأقصده، وليت لي كنز الغنى فأرفده، وزرف تلتذ بأصناف القرى، ولا تحاضر وتسيء المحضرا، ومن يقل إني سأغشى حرمك فقل له إني إذا أحترمك، وقل له في الأرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فحذ على تمثالي. ومن يقرأ هذه المنظومة أيها الأحبة يلاحظ أن الناظم يعني أطال فيها كثيرا في ذكر الأمثلة، يعني ابن مالك رحمه الله وغيرهم لا يذكرون الأمثلة كثيرا. لو ابن مالك أراد أن يمثل كما ذكر الحريري في منظومة الأمثلة لكانت 3000، كان 3000 بيت. لكن الحريري حقيقة لو أراد أن تجمع منظومته من حيث المعلومات قد لا تزيد على 150، ولكن معظم الأبيات التي يذكرها لماذا طالت المنظومة بسبب أنه يمثل كثيرا رحمه الله، وهذا يعني فيه نوع، هذا جيد حقيقة للطالب في بداية الطلب، حفظ المثال يعينه دائما يربط القاعدة بالمثال. يعني هذه أمثلة على النواصب نقرأها ونعلق عليها سريعا. تقول أبغي يا فتى أو أبغي، تقول أبغي يا فتى أن تذهب، يعني أنا أريد منك يا فتى أن تذهب. أن، نعم، لا ليس قضية أمر هنا، من ناصب أن لا نشترط أمر ولا ليس أمر، المهم أن لا تسبق بعلم. أن تذهب منصوب بأن الظاهرة. ولن أزال قائما أو تركب، أحسنت، لن هذه واحدة وأو جيد، لماذا؟ أنا بمعنى إيش؟ إلا. ولن أزال قائما إلا أن تركب، إذا ركبت سأجلس. فهنا أداتان لن وأو، لأن أو جاءت بمعنى إلا. ثم قال وجئت كي توليني الكرامة، كي أنت مخير، إما أن تقدر اللام قبلها وإما أن تجعلها كي الجارة، وهناك أن مضمرة وجوبا بعدها. وسرت حتى أدخل اليمامة، وسرت حتى أدخل، يقولها قبل أن يدخلها، يعني أنا الآن سائر حتى إن شاء الله أصل إلى اليمامة، فهذه معنى إلى، والفعل المضارع بعدها مستقبل. واقتبس العلم لكيما تكرما، نعم، هذه كي هي المصدرية، يتحتم عليك أن تجعلها مصدرية، واللام حرف جر، واللام حرف جر أو اللام حرف جر. واقتبس العلم لكيما تكرما، وعاصي أسباب الهوى لتسلم، يعني خالف هواك، عاصي أسباب الهوى معنى خالف هواك. طبعا تلاحظوا هو ذكر هذا في نهاية الموضوع في الخاتمة أن كثير من الأمثلة التي يذكرها تتضمن حكما لطالب العلم في الحياة، يعني يقول لك وعاصي أسباب الهوى، هذه حكمة، وعاصي أسباب الهوى لماذا؟ لتسلم، فهذه لام الجر، وأن مضمر بعدها جوازا. ولا تمار جاهلا فتتعب، هي فتتعب وليست فتعتب، فتتعب. لا تمار الجاهل فيتعبك، لأن الجاهل يتعب نقاشه. لا تمار، لا تجادل، لا تمار جاهلا فتتعب. الآن بماذا نصبت؟ بأن مضمر وجوبا بعد الفاء، سبقت بماذا؟ بالنهي، بالنهي. وما عليك عتبه فتعتب، يعني وما عليك أن تلومه فتلام على عدم لومك أو تلام على فعله، يعني ليس عليك أن تلومه فتلام على فعله. قال وما عليك عتبه فتعتب، سبقت فاء السببية بماذا؟ بالنفي، وما. ثم قال وهل صديق مخلص فأقصده، سبقت فاء السببية بالاستفهام. وليت لي كنز الغنى وليت لي كنزة بالنصب لأنها اسم ليت، وليت لي كنز الغنى فأرفده، هذا تمني. وزر فتلتذ، حذفت الفاء خطأ، وزر فتلتذ بأصناف القراء، فتلتذ سبقت بماذا الفاء؟ بأمر زر. ولا تخاصم وتسيء ولا تخاصم وتسيء بمحضرة. ما التي بين أيديكم؟ ولا أذن. فنكمل الأبيات. ولا تخاصم وتسيء بمحضرة. الآن هذه الواو واو المعية، يعني لا تخاصم وتسيء مع بعضهما البعض، لا تجمع بينهما، وسبقت بماذا؟ بنهي. هذه واو معية سبقت بنهي. ولا تخاصم وتسيء بمحضرة. ومن يقول إني سأغشى حرمك، طبعا الحرم المقصود هنا المكان الذي يحميه الشخص، بيت، منزل، يعني ومن يعني الذي يقول أني سأزورك في بيتك، جيد، الحرم هنا بالمعنى العام، كل ما يدافع عنه الإنسان ويحميه يسمى حرما له. ومن يقول إني سأغشى حرمك، يعني كأنه يقول أني سأتيك، عرفت، وسأدخل على حماك من مزرعة أو من بيت. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلة، فذكر الفاء المسبوقة بماذا؟ بالعرض. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فخذ على تمثالي، يعني هذه النواصب وهذه هي الأمثلة فسر عليها. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. ختم رحمه الله تعالى الكلام في باب نواصب الأفعال عن حكم الفعل المضارع إذا كان معتلا. إذا كان معتلا بماذا؟ بالألف. الفعل المضارع أيها الأحبة إذا كان معتلا بالألف هنا الإشكال فقط. وما هو الإشكال؟ هو ليس الإشكال المعقد، الإشكال أن الحركة لن تظهر، الحركة لن تظهر، بخلاف الذي ختم بواو أو ياء. لماذا لم يتكلم عن المضارع الذي ختم بالواو مثل يدعو، أو المضارع الذي ختم بالياء مثل يرمي؟ لأن الفتحة تظهر على الواو والياء لخفتها. فالإشكال هو فقط في الفعل المضارع إذا كان مختتما بالألف، فإن الحركة أو الألف بطبيعتها تتعذر عليها ظهور الحركة، يتعذر إظهار الحركة عليها. فبين لك أنك إذا كان هذا الفعل المضارع الذي نصبته بأداة من أدوات النصب كان معتل الآخر بالألف، فحينئذ تكون هذه الفتحة مقدرة وليست ظاهرة. لذلك قال وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي، ما الذي بين أيديكم؟ هي فهي على، يعني مكتوب هنا فهو ولكن نظر فهي لأن يعني عُيد الألف، فهي على سكونها لا تختلف. يعني إذا كان الفعل المضارع المنصوب مختوما بالألف فهذه الألف على سكونها دائما ساكنة. هو لم يقصد طبعا السكون أن الحركة السكون، لا، هو يقصد السكون عدم ظهور الحركة عليها، أما هناك فتحة مقدرة. فهي على سكونها لا تختلف لأن هذه الألف بطبيعتها يتعذر عليها الحركة. تقول لن يرضى أبو السعود، لن ناصب، ويرضى مضارع منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، حتى يرى نتائج الوعود. كذلك حتى ناصب، ويرى فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، والفعل يرى منصوب بضمة أو عفوا بفتحة ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة. لماذا؟ لأنه ختم بالألف والألف يتعذر تحريكها، فتقول فعل المضارع المنصوب على علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.